يقول: في وصية والدي الذي كتبها وأشهد عليها أن يبنى له من التركة مسجد، وقد خلف تركة يقول طيبة، ولكن الورثة فضيلة الشيخ لم يلتزموا بذلك. نعم، إذا كان المسجد يعني تكاليف المسجد مقدار الثلث فأقل، يجب تنفيذ هذه الوصية، وصية يجب تنفيذها. أما إذا كان نفقة المسجد وتكاليف المسجد أكثر من الثلث، فإن الزائد عن الثلث لا يجوز إلا برضا الورثة. نعم.